بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: يشترط لصحتها شروط. الشرط في اللغة معناها العلامة. قال الله تعالى: فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. هل ينظرون؟ طيب، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من فقده عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده أن تصح. طيب، قوله يشترط صحتها شروط، يذكرها، سوف يذكرها إن شاء الله تعالى، اللي هو الوقت والحضور، حضور العدد والخطبتان. قال: ليس منها إذن الإمام. ليس منها إذن الإمام، يعني الإمام هو الحاكم الأعلى في البلد. الإمام هو الحاكم الأعلى في البلد أو من ينيبه، هو الحاكم الأعلى في البلد أو من ينيبه، مثل الآن وزارة الأوقاف. والمعنى أن أصل إقامة الجمعة لا يلزم منها أن يأذن الإمام، لأنها صلاة نظيرها الظهر والعصر والمغرب. ما نقول ننتظر نأخذ إذن من الإمام، من خليفة المسلمين أو الملك عشان نصلي، بل نصلي. فإن قيل إنه الآن في المملكة ما يسمحون بإقامة الجمعة إلا بإذن الإمام، وصحيح، لكن الذي حملهم على ذلك التلاعب وتهاون الناس، فكل يقيمها يعني على كيفه. ولذلك ضبط الأمور بضوابط بحيث ما يقام في مسجد جمعة إلا بعد الإذن. ولذلك قال بعض العلماء إن أصل إقامة الجمعة تقام، لكن تعدد المساجد، تعدد الجوامع لابد من إذن. والشيخ الفوزان حفظه الله يقول: لكن لابد مراجعة أهل الفتوى، الفتوى في البلد، لأجل التأكد من توفر شروط الصحة، يعني بحيث يكون الإمام يعرف يخطب الجمعة ويقيمها. فهذا باب ضبط الأمور. طيب، قال: أحدها الوقت، يعني أحد شروط صلاة الجمعة الوقت، لعموم قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا بد من وقت، وعليه فالجمعة لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعده، ما تصح، وهذا بالإجماع أنها لا تصح لا قبله ولا بعده، بعكس الصلوات الأخرى. الصلوات الأخرى لو تركها من الوقت لعذر نوم مثلا وصلها بعد الوقت تصح، الفجر مثلا، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. لكن الجمعة لو أن قدر أهل البلد ناموا كلهم حتى دخل وقت العصر، ها؟ شو يسوونها؟ تقول ما تقيم الجمعة، صلوها ظهرا. طيب، قال: وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. هذه العبارة غريبة من المؤلف، لماذا؟ لأنه أحال، فأحال على البداية على صلاة العيد وبعد جت، وأحال في النهاية على صلاة الظهر وقد تقدمت، وهذا من حسن التأليف ولا لا؟ هذا من حسن التأليف. ها ها بالعكس، هذا من حسن التأليف، لأن طالب العلم ما ينبغي أن يأخذ العلم سهلا، هذه قاعدة، العلم إذا جاء بسهولة ذهب بسهولة، لكن إذا جاء بصعوبة رسخ. ولذلك من تعب في طلب العلم ارتاح في النهاية. ومن المشهور قولهم: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. نعم، احترق في البداية، اضغط على نفسك كما يعبرون الآن، ضح، اترك الملذات والشهوات، وخالف عادات الناس. ليه؟ طبعا عادات هي بلازمة، أكثر الناس كشتات وروحات وجيات وقهوة وشب الضوء، خالفهم ها هنا بعدين تبرز عليهم. طيب، فهنا حال من أجل الطالب يبحث صلاة العيد وين هي، يروح شوف صلاة العيد تشوف بدايتها مش قال فيها، ثم يرجع للظهر وش إلا إذا كان حافظا، حافظا خلص. طيب، صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ونهاية صلاة العيد دخول وقت الظهر. طيب، والظهر نقول نهاية صلاة الظهر بدخول وقت العصر، وهو أن يكون ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. وعلى هذا فالخلاصة في وقت صلاة العيد على المذهب أنها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر، كل هذا وقت صلاة جمعة. والأدلة بيجي الشيخ الفوزان وأيضا الخلاف فيها نذكر لكم. يقول: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوها ظهرا وإلا فجمعة. إن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة، يعني لو أنه حينما خطب خرج الوقت قبل أن يكبر الإحرام، فهنا نقول وقف صلوها جمعة ظهرا، مع أنه خطب لكن وقت خرج ما تصح بالإجماع. فإن قال الله أكبر ثم خرج الوقت، فعلى قول المؤلف تصح جمعة. طيب، الدليل، قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح. قالوا سجدة يعني جزء من الصلاة، فأي قد أي جزء أدرك من الصلاة أدركه بها، أدرك بها الصلاة. والقول الثاني أنها لا تصح إلا إذا أدركوا ركعة قبل خروج الوقت. القول الثاني أنها لا تصح إلا إذا أدركوا ركعة قبل خروج الوقت، وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو الصواب، أنهم من أدركوا من وقتها قدر ركعة، صلى ركعة قبل خروج الوقت أدركوا الصلاة، صلىها جمعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه المسألة نادرة النوادر، لا تكاد تقع، لكن العلماء يصورونها لأنها ربما تقع، لأنها ربما تقع. شيخ محسن الله، مقصود إدراك أو قبل الوقت، هل الخطبة ولا الصلاة؟ لا، الخطبة والصلاة، الخطبة تتقدم، يعني يخطب ثم يصلون ركعة ويخرج الوقت. طيب، ومع دخول الوقت، ها دخول الوقت لو مثلا خطب قبل دخول الوقت. إيه بيجينا الخلاف. بيجينا الخلاف. طيب أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فصل. هذا بيان لشروط صحة صلاة الجمعة، وما مضى بيان لشروط الوجوب. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ليس من شروط صحة صلاة الجمعة إذن ولي الأمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوها في وقائع مشهورة ومعروفة، ولم يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من مراجعة أهل الفتوى في البلد لأجل التأكد من توفر شروط الصحة، وهي هذه: أحدها الوقت، فلو صلاها قبل دخول الوقت ما صحت، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. حطوا عنده واحد، هذا واحد، هذا قول أول، وهذا هو المذهب، وهو من المفردات. وأول هو هذا واحد. طيب وأدلتهم ها. وأول وقت الجمعة على المذهب يبدأ من وقت صلاة العيد، أي إذا ارتفعت الشمس، فلو صلوها ضحا صحت على المذهب، لأن في الأحاديث أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون وليس للجدران ظل، وفي حديث آخر أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، وكانوا لا يريحون نواضحهم إلا بعد صلاة الجمعة. فهذه الأحاديث تدل على جواز التبكير بصلاة الجمعة قبل الزوال. أقرأ الحديث في الحاشية. هذا المعنى أخرجه البخاري ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ولفظ البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. الحديث الثاني: هذا المعنى أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ولفظ البخاري: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الحديث الثالث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. طيب القيلولة اكتبوا. قال ابن قتيبة هذا من علماء اللغة: لا يسمى قائلة ولا غداء بعد الزوال. لا يسمى قائلة ولا غداء بعد الزوال، انتهى. يعني أن القيلولة والغداء ما كان قبل الزوال، يعني أن القيلولة والغداء ما كان قبل الزوال. فالقيلولة النوم، والغداء الأكل. قيلولة النوم قبل الزوال، والغداء الأكل قبل الزوال. طيب واصل. اثنين، حطوا عنده والجمهور هذا قول الثاني. اثنين، والجمهور على أنه لا يبدأ وقت صلاة الجمعة إلا بزوال الشمس، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد زوال الشمس. وأما أنهم يصلونها ويرجعون وليس للحيطان ظل. طيب قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد زوال الشمس، هذا الدليل. نحطوا واحد وحاشيها فوق، واحد عند هذا وحط واحد فوق. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. متفق عليه. وهذان الحديثان صريحان في أن صلاة الجمعة بعد الزوال. طيب بقي كيف نجيب على أدلتهم؟ اسمع كلام الشيخ الفوزان يجيب على أدلتهم. طيب عند قوله وأما، هذا الجواب الآن. وأما أنهم يصلونها ويرجعون وليس للحيطان ظل، وكذلك ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، وما كانوا يريحون نواضحهم إلا بعد صلاة الجمعة، فهذا يحمل على التبكير بصلاة الجمعة في أول الوقت من أجل التخفيف على الناس، ولا يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال. طيب وهذا الجواب جواب ليس بالقوي، الواقع أن أدلتهم فيها قوة، لكن التحديد بطلوع الشمس وارتفاعها ضعيف، ضعيف جدا. ولذلك هناك قول ثالث، اكتبوه، وهو أن الجمعة تصح في الساعة السادسة، وذلك أن يقسم ما بين طلوع الشمس، إلى الزوال ستة أقسام، فتصح في الساعة السادسة. وهذا قرب الزوال، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. لا، لفظ صحيح ما في الساعة الأولى، أظن عند مالك في الساعة الأولى، لكن صحيحين لا. ثم راح فكأنما قرب بدنه، إلى أن قال، حطوا نقاط، ثلاث نقاط: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فإذا خرج الإمام، يعني خرج عن المنبر، إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه، وهذا هو الراجح والأفضل، أن تكون بعد الزوال موافقة لأكثر العلماء، تكون بعد الزوال موافقة بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، لأكثر موافقة لأكثر العلماء. طيب أحاديث المذهب، قصد أدلتهم وش تؤيد؟ تريد القول الثالث، يعني أو حتى القول الثاني، إما تؤيد القول الثالث أو تؤيد القول الثاني على الأقل، لأن ما فيها نهم بعد طلوع الشمس، بعيد جدا، إنما ننصرف وليس حتى ظل، يعني ظل نستظل به، يعني ظاهرة يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به، يعني كأنه ظل موجود لكن ما نقدر نستظل به، وهذا أن يكون بعد الزوال. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وكأنهم في يوم الجمعة، وهذا واقع، يبكرون، يعني وقت الغداء والقيلولة يروحون للمسجد ثم يرجعون، ويسمى قيلولة وغداء باعتبار ما كان. أنت معي ولا لا؟ لو قال طيب هذا ابن قتيبة يقول ما في قيلولة ولا غداء بعد الزوال، فنقول سموها قيلولة وغداء باعتبار أصلها، القيلولة لكن جبناها هنا في القيلولة اللي كانت قبل الزوال، والغداء هذا هنا ناكل بعد صلاة الجمعة. طيب، وكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا، وهم يريحون نواضحهم قبل الزوال لأنها تتعب. نقول كذلك يكون تركوها في السواني ثم راحوا الجمعة ثم رجعوا أروحوها، فتجتمع الواقع الأدلة في القول الثالث. القول الثالث ومع هذا فالأفضل ألا تكون إلا بعد الزوال الخطبة والجمعة، وهذا هو المعمول به عندنا الآن معمول به، مع أن المملكة في غالبها على المذهب الحنبلي، لكن في هذه المسألة وافقوا أكثر العلماء. نعم. إيه. نقول له زادك الله حصن ولا تعود، لا سوى مرة ثانية، لكن ما نقدر نقول عيدوا صلاتكم. إيه. ما دم دخلت فيه صل معه. إيه. لا. نعم. قال حفظه الله تعالى: عدوا وأما أنهم يصلون، السطر الثاني، وأما أنهم يصلونها ويرجعون وليس للحيطان ظل، وكذلك ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، وما كانوا يريحون نواضحهم إلا بعد صلاة الجمعة، فهذا يحمل على التبكير بصلاة الجمعة في أول الوقت من أجل التخفيف على الناس، ولا يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال. وفي الحديث: ليس للحيطان ظل يستظل به، فلم ينفي أصل الظل، وإنما نفى الظل الذي يستظل به، ما يدرك به وقت صلاة الجمعة. قوله: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة، يدرك وقت صلاة الجمعة بتكبيرة الإحرام، فلو كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت أدرك وقت صلاة الجمعة. أما لو خرج الوقت قبل أن يدخلوا في صلاة الجمعة فاتت الجمعة فيصلونها ظهرا. طيب، ومر معنا أنه لابد أن يدركوا ركعة، بل جميع الإدراكات بالركعة، الصلوات في الوقت، الجمعة، الجماعة، لو دخلت مع الإمام بعد أن ركع الثانية الأخيرة وقام ما أدركت الجماعة، لكن لو أدركت الركوع أدركت الركعة وأدركت الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. يعني هذا الشرط الثاني، حضور 40 من أهل وجوبها، يعني حضور 40 شخص من أهل الوجوب. طيب، هل يدخل فيهم الإمام؟ الجواب: نعم، ومنهم والمؤذن. وعلى هذا نقول أقل عدد 38 مأمومين وإمام ومؤذن، خطيب مؤذن. وقول حضور 40 من أهل وجوبها يشترط أن يحضر الخطبة والجمعة، وعلى هذا فلو حضر 39 الخطبة وخطبوا ثم صلوا وجانا بعدين قالوا ترى ما حضر الخطبة إلا 39، لكن يوم صلينا الجمعة دخل معنا 40، نقول عيدوها ظهرا لأنها ما تصح أصلا. طيب، والقول الثاني لا، إذا كان الوقت باقي يعيدها جمعة. طيب، القول الثاني أنها تصح باثني عشر رجلا، واستدلوا بقصة العيرة التي جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فانصرفوا حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا. قالوا هذا في مسلم. طيب، والقول الثالث أنها تصح بثلاثة، خطيب ومؤذن ومأموم، وهذا هو قول الراجح، وسوف أمضي عليكم إن شاء الله تعالى الحديث. طيب، وكيف نجيب على أدلة القول الأول؟ نقول أدلة القول الأول إما ضعيف وإما صحيح، فأما الضعيف أمره مفروغ منه. وأما الضعيف ما نقول هذا وقع اتفاقا، وقع اتفاقا بمعنى مصادفة، وليس فيه دليل يقول إن لم يحضر أربعون فلا تصلوا. ومثله حديث وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتره قائمة. تقول طيب لو ما بقى العشر هل النبي يوقف الصلاة؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يحضر إلا عشرة صلوها ظهرا؟ ما قال هذا. وكذلك هذا وقع اتفاقا أيضا. وأما الدليل الصحيح نمضي عليكم إن شاء الله تعالى إذا قرأنا كلام الشيخ. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها. يشترط لإقامتها حضور الجمع الذي تنعقد به الجمعة، فلا تصح الجمعة من واحد ولا من اثنين. واختلف العلماء فيما إذا زاد على الثلاث، فيما زاد أحسن. واختلف العلماء فيما زاد عن الثلاثة على أقوال تزيد على 21 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. أحدها أنها لا تصح إلا بأربعين، لقول جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل أربعين جمعة، والمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف. نعم. ولأن أسعد ابن زرارة رضي الله عنه صلى الجمعة بأصحابه وكانوا نحو من 40. رواه أبو داود، وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح. وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح. وحسنه الألباني. ولكن يجاب عنه بأنه وقع اتفاقا. ها؟ أي نعم. القول الثاني أنها تصح باثني عشر رجلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير وكانوا بحاجة إلى البضائع والتجارة، فلما سمعوا قدوم العير خرجوا والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، واستمر صلى الله عليه وسلم يخطب. وأنزل الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهذا توبيخ لمن خرج، توبيخ لمن خرج. ويجاب عن هذا الدليل بأنه صحيح لكنه وقع اتفاقا. ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لو قلوا عن 12 لا تصح، على أنهم لو قلوا عن 12 لا تصح. نعم. القول الثالث أنها تنعقد بثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان. أكتب عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد وصح ابن خزيمة وابن حبان، رواه أحمد وصح ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني. حسنه الألباني. طيب وجه الدلالة، وجه الدلالة أن قوله صلاة، الصلاة عام يشمل الجمعة كما يشمل بقية الصلوات الخمس، يشمل الجمعة كما يشمل بقية الصلوات الخمس. نعم، وهذا هو، وهذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين وأئمة الدعوة، لأن هذا أقل الجمع فتنعقد به، وبقية الأقوال لا دليل عليها، يعني لا دليل مستقيم، يعني لا دليل مستقيم عليها، ولكن عليها أدلة لكنها إما ضعيفة أو يجاب عنها بأنها وقع اتفاقا. وهذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا القول أيضا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ونقف هنا، والله تعالى أعلم.